السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء غرة ربيع الأول عام 1446 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام المجد من كتاب البيوع، من قوله رحمة الله علينا وعليه: أبواب الشروط في البيع. باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها. عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه. فقلت: لا. ثم قال: بعني، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه من طريق زكريا بن أبي زائدة الوادعي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله، أو قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وعند البخاري أن زكريا قال: سمعت عامرا. وزكريا هذا يدلس رحمه الله، فصرها عند البخاري. وهذا الحديث له طرق كثيرة إلى جابر رضي الله عنه، وساقه البخاري في مواضع كثيرة، نحو من يعني أكثر من 20 موضع، نحو من 26 موضعا، لكن في بعضها اختصره جدا، وفي بعضها ساقه مطولا، وفي بوب على هذه المواضع بفوائد. في كل باب ساق الإسناد وذكر فيه ما يحتاجه لهذه الترجمة على طريقته رحمه الله، في تقطيع الحديث وروايته بأسانيد. وهذا الخبر كما تقدم له طرق وله روايات، واختلف في هذه الواقعة أو الغزوة أو هذه السفرة متى كان. قيل في غزوة ذات تبوك، وقيل في غزوة ذات الرقاع، وهذا أقرب كما قال الحافظ، وهو ظاهر، لأن غزوة تبوك كانت في العام التاسع، وغزوة ذات الرقاع على ما رجحه كثير من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر أنها كانت بعد أحد، وبعد أحد، وكان في أحد قتل شهيدا والد جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه. وفي الحديث جاء في رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيما؟ قال: ثيما. قال: هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك الحديث. وفيه أيضا في الصحيحين أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهم قافلون من هذه الغزوة وهذه السفرة، قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، حديث عهد بعرس. فهذا يبين أن هذه الغزوة كانت عقب أحد، لأن فيه أنه سأله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال: هلا بكرا تلاعب، قال: يا رسول الله، إن أبي ترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيء لهن بجارية، فأردت أن آتي بمن تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أحسنت، أو قال: أصبت، عليه الصلاة والسلام. في دلالة على ذلك، لأن قال: حديث عهد بعرس، وهذا يبين أنه كانت بعد أحد. أيضا من جهة أن النبي سأله، هذا يبين أيضا أنه لم يظهر أمر زواجه، وأما بعد ذلك فقد تبين وظهر، خصوصا إلى العام التاسع إلى تبوك. فهذا هو الأظهر كما تقدم. وقد جاء أيضا في رواية عند أحمد، أنها غزوة، أنه في غزوة ذات الرقاع، وذكرها الحافظ رحمه الله ونسيت الطريق الذي، لكن أظنه من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو حجة وعمدة في مثل هذا فينظر. فالمقصود أنها دارت بين أن تكون في تبوك في غزو ذات الرقاع، وهذا هو الأظهر أنه في غزو ذات الرقاع، وهذا هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله. قال عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل قد أعيا، يسير على جمل قد أعيا، فيه دلالة على الجواز ركوب الجمل وإن كان قد أصابه شيء من التعب، لكن بشرط ألا يتضرر، بشرط أن هذا يجري في ركوب واحد أو أكثر من واحد، وهل يجوز ركوب أكثر من ثلاثة؟ صحيح أنه لا تقدير في ذلك، وأن المعول عليه هو الإطاقة، وقد ذكر البخاري شيئا من هذا، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب بعيرا وكان أحد الصحابة كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر أحدهما أو كلاهما أو الحسن، المقصود أنهم ثلاثة، أحدهما كان خلفه والآخر بين يديه عليه الصلاة والسلام، ويدل على عدم صحة ما روي إذا رأيتم ثلاثة على دابة فلعنوا الثالث، وقد أشار البخاري بذلك إلى ضعفه وعدم صحته، وأن المعول عليه على الإطاقة كما تقدم. فقد لا تطيق ركوب الواحد خاصة إذا كان بدينا، وقد تطيق مثلا أكثر من واحد إذا كان جسمه نحيفا أو معتدلا. قال عن جابر رضي الله عنه كان يسير على جمل قد أعيا، وهذا يبين أن هذا الإعياء قد حصل له في سفره، وإلا كان يسير معه، كان يسير به ولم يكن به شيء، لكنه حصل أثناء السفر فشق عليه، وجاء ما يدل عليه أنه كان يحاول أن يتقدم به ولكن لم يسر معه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية الأخرى أيضا وفي الصحيحين أنه كان يمشي خلف الجيش وكان يتفقدهم عليه الصلاة والسلام، فرأى جابر رضي الله عنه فسأله عليه الصلاة والسلام، وقصة زواجه وقصة الجمل، وجاء روايات عدة في هذا، وأنه قال فأراد أن يسيبه، يعني أن يهمله وأن يدعه، وهذا يبين أنه حين يتضرر من يكون معه دابة ونحو ذلك فلا يستطيع، فلا تمشي معه ويتضرر بها، يتضرر بها، فأنه لا بأس من تركها، لأنها يتركها في البرية وترعى فيدفع الضرر عن نفسه، وأيضا ما دام أنه لا يحصل المقصود بذلك فلا بأس من ذلك، وهذا ليس المراد التسييب بمعنى ما كان عليه الجاهلية فهذا حرام، لكن أراد تسييب هو الترك، هو تركها، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ويقال فأراد أن يسيبه، وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن واقع القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع على ذلك فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، ودل وهذا يدل على جواز مثل هذا الشيء، وأنه لا بأس به حين يتضرر بذلك. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالمعنى دل على أنها من شق عليه القيام على مثل هذه الحيوانات التي تكون في البيوت أنه لا بأس أن يطلقها، وإن كان القياس هذا في موضع نظر، من جهة أن الهر ونحو ذلك يكون غال موطنه، يعني لا يكون في البيوت، لكن ربما يتخذ أحيانا، يتخذ أحيانا ويكون قد ألف البيت، فقد ألف البيت، فإذا أراد أن يطلقه وأن يسيبه لا بأس بذلك. كذلك أيضا مثل هذه الحالة، ودليلها مثل ما جاء في الخبر، قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلاحقني، هذا يبين أن سبب لحوقه ما وقع في القصة، وإن كانت مختصرة من هذا من جهة هذا السياق، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قد أعيا جمله وأراد أن يسيبه، فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حرصه عليه الصلاة والسلام وعنايته بأصحابه على ما مع ما هو مشغول به، لأنه هو إمام الجيش، هو قائد الجيش، ومع ذلك اعتنى بمثل هذه الحالة الخاصة، هذه الحالة الخاصة، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، وضربه لأنه علم الحال. وفي لفظ في الصحيح أيضا أنه أخذ صوتا معه ثم ضربه به، وجاء أيضا أنه في الصحيح أيضا أنه ضربه برجله، وقوله فدعا لي، وجاء أيضا في الرواية الصحيح أنه دعا له أيضا، دعا له أيضا لنفس هذا الحيوان من جهة أنه يسلك معه، ودعا لجابر، وهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في هذه الحال، ومحتملا الدعاء، دعاء متعلق بحالة في هذه الحالة لما أراد أن يسيب، ويحتمل والله أعلم أن الدعاء في قصة شراء البعير، لأنه قال أتبيعه والله يغفر لك، والله يغفر لك، قال قلت هو لك يا رسول الله، قال أتبيعه والله يغفر لك، هذا صحيح مسلم أيضا كرره مرتين. وجاء في رواية صحيحة في النسائي والترمذي، في الترمذي، في الترمذي وكذلك في النسائي في الكبرى، وفيه أنه قال دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمل، أو قال يوم الجمل، يعني في اليوم الذي في قصة بيع الجمل، 25 مرة، 25 مرة رضي الله عنه، فهنيئا له رضي الله عنه. فدعا لي وضربه، لكن قول فدعا لي وضربه هذا يبين محتمل والله أعلم أنه يكون عطف على قوله فدعا لي، وأن الضرب كان بعد ذلك، فيحتمل دعا له أيضا في لما أعانه على الجمل بدعائه فنالته بركة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أيضا هذا ثبت أيضا في الصحيح أيضا أنه قال في صحيح البخاري أنه قال ما حال جملك، فقال قد نالته بركتك يا رسول الله، فدعا لي وضربه، وضربه، جاء أنه في صحيح مسلم أنه ضربه برجل عليه الصلاة والسلام بالصوت الذي معه، فسار سيرا لم يسر مثله، سار سيرا لم يسر مثله، يعني حتى قبل أن يعيا، يعني أن هذا السير لم يكن سيره كما قبل أن يصيبه ما أصابه، ولم يسر مثله بل مطلقا، لم يسر مثله مطلقا، سواء كان في هذا السفر أو قبل هذا السفر، فهذا كله ببركته عليه الصلاة والسلام ودعائه له. قال فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه، بعنيه، وظاهر هذا الحديث بعنيه أنه سأله يبيعه بيعا حقيقيا لا بيعا يعني صوريا كما قال بعضهم، وذكره طحاوي وجماعة، لكن رده الشراح وممن رده بل أبطله القرطبي، قال بعضهم إن هذا إنه لم يكن بيعا حقيقيا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب خاطره، فلم يرد أن يعني أن يأخذ يعني لم يرد مثلا أن يجعله على سبيل الهدية مباشرة، بل النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه. منهم من قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يرد البيع ولهذا اشتراه منه على هذه الرواية، ثم أعطاه الجمل والدراهم، أعطاه الجمل خذ جملك ودراهمك، فقالوا إنه في من لم يرد. وهذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الروايات، والروايات كثيرة في هذا الباب صريحة في أنه بايعه، وكان جابر رضي الله عنه يقول هو لك يا رسول الله، هو لك يا رسول الله. وفيه أنه أيضا جاء في رواية في الصحيحين أنه قال فاستحييت لما أنه قال له وهو لم يرد بيعه، لكن قال فقلت نعم لما قال أتبيعه. وهذا هو الظاهر، هو القول بأنه لم يكن بيعا حقيقيا، إنما لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يأخذه منه ثم يعطيه هدية مثلا، لم يرد مثلا أن يعطيه مثلا مالا أو دراهم مباشرة، لكن جعله على صورة البيع، على صورة البيع حتى يكون مقابل عوض. صواب أنه شراء حقيقي، ولهذا جاءت الروايات الصريحة في هذا، وأنه قال بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، وأنه اشترط وأن حملانه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ذلك، وعلى خلاف في هذا الشرط كما سيأتي إن شاء الله. وقال القرطبي رحمه الله القول بأنه ليس بيع إنما صورة بيع، هذا تحريف وتغيير للروايات والحديث، يعني هذا معنى كلامه رحمه الله. فقال بعنيه فقلت لا. هذه الرواية هي الرواية الوحيدة من سائر الروايات التي وردت في هذا الباب، وفي الحقيقة هذه الرواية فيها يعني هذا القول فيه ثقل، والذي يظهر والله أعلم أنها مروية بالمعنى. وأنا تتبعت طرق هذا الخبر عند البخاري وعند مسلم، وعند مسلم والبخاري رواه كما تقدم في 25 موضعا، ورواه عن جابر رضي الله عنه جمع من التابعين، عامر الشعبي وعطاء بن أبي رباح والمحاربي وعامر الشعبي كما تقدم، وكذلك أيضا يعني جماعة من الرواة رووه عن جابر رضي الله عنه، أبو المتوكل الناجي أيضا، كذلك وهب بن كيسان، وكذلك أبو نظرة، كل هؤلاء لم يقع في رواياتهم ولا من روى عنهم سياقه بهذا اللفظ. والروايات في هذا الباب جاءت على ثلاثة أنحاء، روايات جاءت صريحة أنه أجاب مباشرة لما قال أتبيعه، قال نعم هو لك يا رسول الله، وفي رواية أيضا في الصحيح فاستحييت أيضا، وهذه هي الرواية التي محتمل أنها فهمها من رواه بهذا اللفظ أنه قال لا، وهو الطريق الذي يعني في الصحيحين هو الطريق الواحد أو هو الطريق الوحيد من هذه الطرق، أو الفرد هو الطريق الفرد من هذه الطرق، من طريق زكريا بن أبي زايد عن عامر الشعبي، مع أنه عند مسلم لم يصرح، وجاء عند البخاري أنه صرح عن عامر الشعبي، لكن والقصة واحدة، القصة واحدة. وروايات عدة، والبخاري وكذلك مسلم رواه بلفظ أنه قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، قلت نعم. هذه الرواية في صحيح البخاري ومسلم أيضا، وهي من طريق عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه أنه قال فقلت نعم. وهب كيسان من أجل من روى عن جابر بن عبد الله رحمه، وإن كان هناك رواة آخرون، عمرو بن دينار أيضا رواه عنه، لكن هناك رواة لم يذكروا مثل هذا، لكن يعني لم يذكروا البيع أصلا. القسم الأول ذكروا البيع وذكروه بلفظ أنه أجابه، وبعضهم رواه دون أن يذكر قصة البيع. والقسم الثالث رواه بلفظ قلت لا، فإنه كما هنا فقلت لا. هذه هي طريق زكريا بن أبي زائدة، زكريا بن أبي زائدة كما تقدم عن عامر بن شرحيل. وكما تقدم الحديث رواه عن جابر جمع، محارب بن دثار، وهب بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وأبو المتوكل الناجي، وعمر بن دينار، عمر ابن دينار. فهؤلاء محارب اندثار ووهب بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وأبو المتوكل الناجي لم يذكروا هذا، لم يذكروا قوله لا، إنما جاء من رواية زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي، عن الشعبي. فالرواية الأولى من رواية وهب بن كيسان ليس فيها أنه قلت نعم. الرواية الثانية عند البخاري قال بعنيه، فقلت بل هو جملك، بل هو جملك يا رسول الله. وهذا من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وهذا سند عظيم، ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال قلت بل هو جملك يا رسول الله. طريق ثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال كيف ترى بعيرك؟ أتبيعه؟ قلت نعم، قلت نعم. فبعته، وهذا من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي، وفي هذا مخالفة مغيرة لزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، فإنه رواه قلت نعم، وزكريا يرويه قلت لا، قلت لا، والقصة واحدة. الطريق الرابع أنه قال في رواية، يعني هذه الروايات لا تخالف لأن كلها معناها واحد، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة الحديث، وهذا من طريق مغيرة عن عامر عنه مثل ما تقدم، لكن اختلاف اللفظ، قال ولك، زاد ولك ظهره، قال بعنيه ولك ظهره، بعنيه ولك ظهره. الرواية الخامسة واللفظ الخامس قال بعنيه بأوقية، هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله، قلت لا، ثم قال بعنيه بأوقية فبعته. من هذه من طريق زكريا قال سمعت عامر حدثني جابر، وهذه طريق مسلم والبخاري أنه أن زكريا قال حدثني عامر. طريق السادس أو اللفظ السادس فقال، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا في كل لفظ في موضع من المواضع، فقال أتبيع الجمل؟ وهذا بعدما مشى مشيا قويا حتى كان يسبق الجيش، قالت تراني أمسك زمامة حتى لا يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، أتبيع الجمل؟ قلت نعم، قلت نعم. فلما قدمنا المدينة الحديث من طريق أبي عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله، قلت نعم. هذا أيضا اللفظ السابع قال عليه الصلاة والسلام أتبيعه؟ قال فاستحييت، فاستحييت. ولم يكن لنا ناضح ولم يكن لنا ناضح غيره. فقلت نعم، فقلت نعم، فاستحييت من طريق، وهذا من طريق جريع المغيرة عن الشعبي، رواية جريع المغيرة مفسرة ومبينة، فلعلها هي أصل رواية زكريا ابن أبي زايد. فهذه روايات عن الشعبي، رواية المغيرة جاءت مخالفة لما رواه زكريا بن أبي زايد، ورواه مسلم من هذا الطريق أيضا بهذا اللفظ بقوله واستحييت، فاستحييت. وأيضا رواه مسلم، هذه رواية ثامنة لكن ليست عند البخاري، رواه مسلم من طريق المعتمر ابن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر، وأبو نضرة تقدمت عند البخاري، قال أتبيعه بكذا وكذا بكذا وكذا والله يغفر لك. فقلت هو لك يا نبي الله. قال أتبيعه كذا بكذا وكذا والله يغفر لك. أيضا هذه الرواية فيها أنه يقول هو لك يا رسول الله، هو لك يا رسول الله. هذه الروايات كلها جاءت عن هؤلاء وهم عدد، وفي منهم من خالف زكريا عن الشعبي فلم يروه كما رواه، ليس في لفظ واحد منهم قلت لا. ثم أيضا يظهر أولا من جهة أنه يبعد يعني أن يقال أنه قال لا ثم قلت نعم، لأن الروايات جاءت بنعم، ولا يمكن يقال إنها لأن هذا ليس محل للاجتهاد، هذه روايات المدار على النقل، فليس قبل اللفظ شيء يدل على شيء ساقط، وليس في اللحاق شيء يدل على هناك شيء ساقط. هذه الروايات مثل الأسانيد، مثل الأسانيد المدار على النقل، ليست محل القياس، ليست محل النظر والاجتهاد، المدار على النقل. فلا يقال إنه قال لا ثم قال نعم، هكذا نقل الرواة. ثم هذه الرواية التي فيها قال لا جاءت من رواية عن الشعبي بإثبات أنه قال نعم، وفي الرواية الأخرى قال فاستحييت، استحييت ثم قال نعم. وكأن جابر رضي الله عنه يعني في أول أمر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أنه كأنه وقع في نفسه أنه محتاج له، ثم بعد ذلك تذكر المقام وتذكر أن الذي يسأله أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه المبادرة إلى مبايعته عليه الصلاة والسلام من أعظم البركات والخيرات، وهم كانوا يبادرون بذلك إليه عليه الصلاة والسلام. وجابر رضي الله عنه يعلم أن شراء النبي عليه الصلاة والسلام منه تعود عليه بالخير والبركة، هم أعلم الناس بذلك وأفقه الناس في هذا الباب. ثم جابر لا زال العهد حديث، لا زال العهد حديثا بقصته مع ذاك اليهودي الذي يطالبه بالثمار التي مات أبوه وكان عليه دين. وكان جابر رضي الله عنه يقول أنه مات أبي، وجاء ذاك اليهودي ليطالبه بتمر، ويقول جابر رضي الله عنه النخل ليس فيه ما يكفي، وهذا ألح عليه هذا اليهودي ويريد أخلص ذمة أبيه رضي الله عنه، مع أنه لقي ربه على أحسن حال رضي الله عنه، وكلمه الله كفاحا يعني لروحي كما حديث الصحيح. المقصود أنه حرص على أن يقضي الدين الذي على أبيه رضي الله عن الجميع. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفعه، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اليهود قوم أهل بهت وضلال، ومع ذلك فلم يقبل، لكن كانت العاقبة حسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بيدر التمر، بيدره يعني جعله بيادر، فأخذ التمر وضعه في ثلاثة بيادر، كل بيدر فيه شيء من التمر. يقول جابر وكان بودي أن يأخذه، لأنه يقول رضي الله إنه لا يبلغ مبلغ حقه. قال جابر رضي الله عنه فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيادر ثم وقف عند أكبرها فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال أوفي اليهودي، أو قال أوفي الرجل. قال جابر فأوفيته حقه كله من هذا البيدر هذا التمر. قال جابر فوالله إني أقول هل نقص منه تمرة، يعني في رأي العين لم ينقص منه شيء، يعني بقعت البيادر كما هي ببركة ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالبركة. جابر رضي الله عنه حديث عاد بهذه القصة في، ويظهر والله أعلم أنها قبل زواجه، لأن بادر رضي الله عنه بذلك لقضاء ما على أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فيبعد أن يقول مثل هذا، وإن كان كثير من الشراح يقول في هذا دلالة على جواز أن يقال للكبير والعظيم ولو كان للرسول عليه الصلاة والسلام في أمر البيع أن يجيبه لما قاتبه يقول لا، لأن هذا مثل هذا بيع وشراء ولا يكون إلا عن تراض. لكن الذي يظهر الله أنه يبعد مثل هذا، وأن الأقرب والله أعلم أن هذه اللفظة أنها أصلها أنه قال فاستحييت، وأن رؤيت بهذا يعني وكأنه يعني معنى أنه يعني لا يريد البيع وفهم هذا، مع أنه بادر رضي الله عنه بل قال هو لك يا رسول الله، هو لك يا رسول الله. وهذه القصة أيضا مثلها مثل ما وقع في الصحيحين لعمر رضي الله عنه لما أراد في الجمل الذي لعمر رضي الله عنه، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه من عمر، قال هو لك يا رسول الله يقول عمر، ثم قال خذه هو لك يا عبد الله ابن عمر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يحرص على أن يوسع خصوصا الشباب، عبد الله بن عمر كان شابا وجابر كان شابا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتراه من عمر رضي الله عنه ثم وهبه لعبد الله بن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه من جابر رضي الله عنه ثم وهبه إياه، رد عليه الجمل ورد عليه الثمن وزاده، قال وزادني قيراطا، زادني كما في الصحيح صحيح مسلم أنه أمر جابر بلالا وزده، يقول فلم يزل معي قيراط في رواية حتى لما كانت الفتنة في عام 63 في ما وقع من يعني هجوم على المدينة في عهد يزيد معاوية، لما أرسل مجرم بن عقبة أو بعض السلف يسميه مشرف بعضهم يسميه مجرم بن عقبة في ما وقع منه في استحلال المدينة ودخول، وإن كان زيد فيها إن شاء الله أعلم بصحتها. فالمقصود يعني أنه يعني ببركة هذه الفتنة يقول إنه أخذوه منها ونهبوه منه، يقول رضي الله عنه، وإلا قال فلم يزل يزيد عندنا. فهذا هو الأظهر والله أعلم في هذه، وإن كان كما نبه يعني كثير من أهل العلم والشراح إلى أن مثل هذا لا بأس به، والنبي يبيع معهم ويشتري، لكن كانوا يبادرون ويفرحون بكونه يشتري منهم عليه الصلاة والسلام لما يعلم من بركة مبايعته والشراء منه عليه الصلاة والسلام أو شراؤه منهم. والحديث كما تقدم له روايات وله قصص، أو له قصة كما في الصحيحين، والبخاري رواه في مواضع واختصره وطوله، ومسلم سرده في موضع وذكر بعض الروايات كما تقدم الإشارة إلى ذلك. يقول أنه كان يسير على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، في دلالة على جواز مثل هذا، وأنه لا بأس للإنسان إذا ساق دابته أن يضربها مثلا الضرب الخفيف الذي لا يكون مؤذيا لأجل أن تسوق معه، إذا أراد مثلا أن يقيمها إذا أراد أن يمشي، وأن مثل هذا فالمعلوم أنه يختلف بحسب الحيوان، وخصوصا الجمل مثل هذا لا يضره لكبر جثته. فسار سيرا لم يسر مثله، لم يسر، كل هذا كما تقدم ببركة ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من ضربه بعصا معه في رجله ودعاه عليه الصلاة والسلام، فقال بعنيه، فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من البيع والشراء، وأنه ربما دخل سوقهم واشترى وباع عليه الصلاة والسلام، هذا واقع في قصص عدة منه عليه الصلاة والسلام، ربما دخل السوق وذكرهم ونصحهم ويقول يا معشر التجار إن هذا البيع يدخل الحليف الكذب فشوبوه بالصدقة، وحديث أخرى فقلت لا، ثم تقدم الإشارة إلى هذه العبارة، ثم قال بعنيه فبيعته في دلالة على أن البيع بما يتفق عليه المتعاقدان، وأنه ليس هناك صيغة معينة للبيع بل بما يتفق بينهما، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، وهو الرواية عن أحمد رحمه الله، والغالب أيضا على أصول مالك، وأنه ليس هناك لفظ وحد محدود في مسألة البيع والشراء، ومعنى أنه لا يكون إلا بهذا اللفظ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر ويسمع بيعاتهم، فلم يحدد لهم لفظا معينا ولا صيغة معينة، إنما يكون من أحدهم الإيجاب بمعنى أنه يكون منه البيع وهذا منه القبول، وقد يكون عن طريق القول، وقد يكون عن طريق المعاطات، يعني يكون عن طريق المعاطات، لأن المقصود هو الرضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال عليه الصلاة والسلام إنما البيع، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال إنما البيع عن تراض، حديث عند ابن ماجه، فالمقصود التراضي، والتراضي قد يظهر أحيانا بصريح اللفظ، بعتك اشتريت منك، أحيانا يظهر بصريح العرف، العرف مثلا بينهم في مسألة البيع والشراء، أحيانا مساومة بألفاظ تختلف من بلد إلى بلد، فلهذا كانت العقود مبناها على مثل هذا، ولا يمكن أن يجعل حد محدود أو لفظ معين يقال بهذا البيع، لأن الألفاظ منها ألفاظ تكون تؤخذ من الشارع، وهذه تكون في أبواب العبادات، ألفاظ شرعية لا تؤخذ إلا من الشارع، هناك ألفاظ لغوية مثلا تعرف باللغة مثل الشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، وهناك ألفاظ تعرف بالعرف بحسب ما يتعارف الناس بينهم، فألفاظ البيع والشراء والتعاقد وكذلك أمور النكاح كلها بحسب تعارف الناس، كذلك ألفاظهم في غير هذا فيما يحصل بينهم، من حتى في باب مثلا القذف والسب والشتام ونحو ذلك يختلف، تختلف العبارات من بلد إلى بلد، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام واقعين في بعض كلامه الفقيه يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت، فلا يمكن أن تنزل السائل تنزل عبارته على مرادك ومقصدك، وقد لا وقد يكون مراده ضد مرادك، لأن يعني مثل هذه الألفاظ قوالب للمعاني التي يقصدها المتكلم، وتختلف من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم. نعم. ثم قال فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. استثنيت، هذا هو الشاهد من الحديث للتغيير، باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها منفعة المبيع. ويقول استثنيت حملانه، حملانه الضمير ها هذا ضمير مبني على الضم في محل في محل رفع، في محل رفع، لأنه في الحقيقة فاعل، لأن الضمير هذا فاعل يعود إلى البعير. استثنيت حملان البعير لمتاعي، والمصدر إذا أضيف إلى فاعله المفعول قد يحذف، قد يحذف لا يذكر المفعول، لأن المراد حملانه متاعي، لأن عليه متاعه. وقد يكون أيضا لأن بعض الشراح قال قدر المفعول حملانه متاعي وحملي، يعني حمل نفس جابر رضي الله عنه، يعني أنه يحمل جابر ويحمل متاعه، ويحمل متاعه. والمصدر قد يضاف إلى المفعول وقد يضاف إلى الفاعل، قد يضاف إلى الفاعل. ولله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت، أي حج الناس البيت، فيكون مضافا، المصدر مضاف إلى المفعول هنا، المصدر هنا مضاف إلى المفعول. قال ولهذا المعنى ولله على الناس حج البيت، ويكون الناس والفعل، يعني أي حج الناس البيت. وهكذا يعرف بالسياق، يعرف بالسياق، والمعنى يدل عليه أحيانا. تقول أكل زيد الطعام مضاف إلى المصدر مضاف إلى الفاعل، يعني مجرور في محل رفع فاعل، والطعام مفعول به. وتقول أكل الطعام زيد، قد يتقدم يكون أضيف إلى المفعول محل جر وهو مفعول، فأضيف المصدر إلى المفعول، والفاعل زيد، لأن زيد هو الآكل والمأكول هو الطعام، وهكذا. قال واستثنيت حملانه إلى أهلي. إلى هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة كما تقدم. وهذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور ومن خالفهم، وقد أيد المصنف رحمه الله أو استظهر برواية أخرى، قال وفي لفظ لأحمد والبخاري وشردت ظهره إلى المدينة، شردت ظهره إلى المدينة. هذه رواية عند أحمد، عند أحمد والبخاري، لكن لم أرها موصولة عند البخاري. والمجرحي والله تقدم معنا أنه كثيرا ما يعزو روايات معلقة ولا يقيدها بأنها معلقة عند البخاري، هذه مرت. ومر في رواية أنه قيد بلفظ يعني، لكن ليس بلفظ التعليق. وهنا قال شردت ظهره، والذي في البخاري أيضا أنه قال ذلك، لكن ذكره البخاري من رواية محمد بن المنكدر عن جابر أنه شرط ظهره المدينة، وهي عند البخاري معلقة مجزوما بهذه الرواية. قال وقال محمد بن المنكدر عن جابر، قال محمد، وقال محمد، لأن ساق روايات عدة البخاري رحمه الله، من هذه الرواية أن محمد بن كدر هو التيمي عن جابر قال الحافظ وصله البيهقي من طريق المنكدر محمد المنكدر، والمنكدر محمد المنكدر هذا فيه لين لا عن أبيه عن جابر، لكن جاء له طريق آخر، ولهذا قال وصله الطبراني من طريق عثمان محمد الأخنسي عن محمد بن المنكدر بلفظ بعته إياه وشرطته. هذه من روايات عثمان محمد الأخنسي. عثمان محمد الأخنسي صدوق، وإن كان يعني له أوهام، لكن يقوي أحدهما الآخر فتقوى الرواية، مع أن الرواية ثابتة في الصحيحين بلفظ استثنيت حملانه، لأنه استثنى حملان هذه في الصحيحين حملانه، والاستثناء نوع من الشروط فهو استثناه، وهذا حجة ظاهرة لقول لإحدى روايتين أحمد وقول ابن شبرمة وجماعة من السلف أيضا، هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في أنه يجوز مثل هذا الشرط خلافا للجمهور. سيأتي الإشارة إلى هذه المسألة أيضا إن شاء الله في درس آت في الحديث الذي بعده في قول ولا شرطان في بيع، سيأتي أيضا في أحاديث أخرى زيادة بيان لهذا، لكن الصواب ما دل عليه الخبر، وأن هذا الاستثناء لا بأس به، والحديث دلت على هذا المعنى، يعني والإنسان يحتاج إلى مثل هذه الشروط. والجمهور قالوا إنه حين يبيعه يملكه المشتري، فكيف يستثني شيئا ينافي مقتضى البيع؟ لأن مقتضى البيع أن تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، تنتقل من البائع إلى المشتري، فإذا شرطه كان مخالفا لمقتضى البيع. والصواب أن هذا ليس مخالف، لأنه هل يقال مخالف لمقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ المقتضى العقد المطلق كل الشروط، حتى الشروط التي يسلم بها أهل العلم، ومنها ما هو محل إجماع كالرهن والضمان والضمين ونحو ذلك، هذه تخالف العقد المطلق. أما مخالفة مقتضى العقد مطلقا فلا، لأن له أن يشرط، والإنسان قد يحتاج، قد يبيع مثلا الدار، قد يبيع السيارة، قد يبيع الدابة ويحتاج إليها، استثني المنفعة. ثم الأصل في العقود والشروط الصحة، والمسلمون على شروطهم، إنما الذي لا يريه الشروط التي تشتمل على غرر أو مخاطرة. وسيأتي بيان معنى حديث ولا شرطان في بيع بإذن الله. أما حديث نهى عن بيع وشرط هو حديث لا أصل له، وعزاه الهيثم جماعة إلى الطبراني في الأوسط وكذلك الحافظ بن حجر، والحديث لا يصح، حديث لا يصح، والحديث مخالف عند التأمل، مخالف للإجماع، يعني ظاهر إطلاق الخبر أنه لا يصح الشرط، هذا باطل. هناك شروط مجمع على جواز اشتراطها، وهذا الحديث مخالف، فلا يقال إن هذا الحديث يخرج من هذا ويخرج من هذا، يدل على أن هذا الحديث لا أصل له. وقد جاء في قصة، رويت عن ابن حنيفة وعن ابن أبي ليلى وعن ابن شبرمة عبد الوارث بن سعيد يقول سألت أبا حنيفة عمن باع بيعا وشرط شرطا، فقال البيع باطل والشرط باطل. حدثني هشام بن عروة، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. قال فسألت ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، وقلت له قول أبي حنيفة، فقال لا أدري ما قال، قد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي، وقال كل شرط ليس فيه هو باطل وكان 100 شرط، الشرط باطل والبيع صحيح. يقول ابن أبي ليلى البيع صحيح والشرط باطل، فالنبي أمضى البيع وبيع بريرة وأبطل الشرط. ثم ذهبت إلى ابن شبرمة عبد الله بن شبرمة فسألته عن هذه المسألة، وقلت له قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن الفقيه وفقيه ضعيف رحمه الله، فقال لا أدري ما قال. حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه باع من النبي بعيرا واشترط حملاء المدينة، البيع صحيح والشرط صحيح، بيع صحيح والشرط صحيح. فهذا ما جاء في رواية أبي حنيفة، هذا خبر لا يصح وباطل، وأيضا في صحة القصة عنه نظر صحة، لكن الخبران الأخيران الذي رواهما ذكر ابن أبي ليلى في قصة عن حديث عائشة رضي الله عنها وابن شبر في حديث جابر رضي الله عنه حديثان صحيحان، وحديث عائشة رضي الله عنها لا يخالف، إنما هذا في اشتراط الولاء، وهذا لا يجوز الولاء لمن اعتق، هذا مخالف لما نص عليه الشرع، ولهذا قال كل شرط ليس في كتاب الله لا يخالف كتاب الله، والمراد حكم الله سواء كان في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا مخالف لما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. فهذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة، وأن الأصل في الشروط الصحة سواء كان شرطا أو أكثر من شرط، ولهذا النبي لما اشترطه وافق على ذلك. قال بعضهم قال إنه ليس شرطا، رد بعض من تكلم قالوا إنه ليس في الحديث أنه أن جابر اشترط عليه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام تبرع بذلك، وليس في الحديث أنه اشترط يقولون، ولهذا البخاري رحمه الله رد هذا فساق الروايات في هذا، والخلاف لا فيما يتعلق بذكر الشرط ولا فيما يتعلق بذكر البيع، هل هو بأوقية أو بأربع أواق أو بأربع دنانير أو ب20 دينار أو بأوقية من ذهب، وقيل غير ذلك، ورجح رحمه الله أنها أوقية 40 درهما، أنها أوقية أو وقية، قيل هذا وهذا وهما لغتان في الأوقية، وقيل أن 5 أواقي، لكن البخاري رحمه الله رجح، و4 دنانير لا تخالف 40، لأن البخاري قال على عددي أن كل دينار 10 دراهم، فالأوقية فيها 40 درهم، و4 دنانير على حساب الدينار 10 دراهم يكون اشتراه 4 دنانير، لا تخالف هذه الرواية. فالبخاري رحمه الله ساق الروايات ثم قال والاشتراط أكثر، أو قال أصح اشتراط أصح وهو أكثر، وهذا هو الصواب عند أهل العلم في مثل هذه الروايات، لا عند أهل المصطلح ولا أصول، أنه حين تختلف الروايات فشرط التعارض حين تستوي الطرق وتتعادل، لكن حين تكون الروايات التي دلت على إحدى أحد اللفظين أكثر من اللفظ الآخر فإنها أرجح، والترجيح هنا بكثرة بأمور بأمرين وأمر ثالث بأمرين، الأمر الأول أن الروايات التي فيها ذكر الاشتراط أكثر، أن الروايات التي فيها ذكر الاشتراط أصح، لأن رواتها أئمة حفاظ، وهذا ترجيح ظاهر. الوجه الثالث أن الروايات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بذلك وأعطاه هذا الشرط لا تخالف رواية الاشتراط، لأنه لما اشترط هذا الشيء فالنبي وافق على ذلك، وعند التأمل يتبين أنه لا اختلاف بين ذكر الاشتراط من جابر وكون النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ذلك. جاء في رواية عند أحمد مطولة، لكن يظهر من بعض الألفاظ في ثبوتها نظر، أن جابر رضي الله عنه لما باعه الجمل نزل عنه، نزع الجمل فقال ما لك؟ قال الجمل جملك، جملك أو خذ جمل. فقال النبي عليه اركبه وسر به إلى المدينة، سر به إلى المدينة. لكن روايات الأخرى، بل جاءت روايات صريحة في ذكر الاشتراط، صريحة في ذكر الاشتراط. ثم رواية الصحيحين صريحة في هذا، فبيعته واستثنيت حملانه إلى المدينة. والمصنف رحمه الله لما ذكر واشترى وشرطت ظهره، يعني ذكر الشرط هنا وإن كان في معنى الاستثناء لكنه قد يكون أبلغ، ولهذا نص على هذه الرواية رحمه الله. ثم ذكر حديث باب النهي عن جمع شرطين من ذلك، وهو أيضا متعلق بنفس الشروط كما بوب عليه المجد، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.